عن الحال هم من جديد على الأول تحملته عنك تحمل عنك تحمل كبير الهم وامشيبه وتشد عن الحال رحت أتمثل بطبع لك تعلمته لي صار لك غالي لي صار لك غالي اللي ياك تشكيبه وتنشد عن الحال عن الحال رحت أتمثل بطبع لك تعلمته لي صار لك غالي لي صار لك غالي اللي ياك تشبيبه وتنشد عن الحال هذا هو تنشد عن الحال حالي كيف ما شفته وانا احسب انك وانا احسب انك